الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال الإمام: إن الذين يكفرون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم. نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم. وأفعال أسلافهم. إذن قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، المقصود بهذه الآية اليهود والنصارى. فنزلت هذه الآية توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم، لأن قوله ويقتلون النبيين هذه ليست أفعال المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمراد بقوله ويقتلون النبيين بغير حق أفعال أسلافهم. إذن فهذه الآية نزلت توبيخا لهم ووعيدا لهم على قبيح أفعالهم وكذلك على قبيح أفعال أسلافهم، لأنه قال ويقتلون النبيين بغير حق. وقوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس شامل لهم ولمن قبلهم، شامل لهم وكذلك لأسلافهم لمن قبلهم. شنو هو الوعيد اللي جاء في هذه الآية؟ فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم أي بطلت، إن عملوا أعمالا صالحة فإنها باطلة محبطة لا يقبلها الله تعالى منهم، مردودة عليهم لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي يأمرون بالعدل من الناس، يعني من غير الأنبياء كالعلماء ونحوهم، وهذا معروف عن اليهود والنصارى. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر ينصرهم غدا يوم القيامة. ونفى النكرة جر النكرة في سياق النفي للدلالة على التنصيص على العموم، وما لهم من ناصرين بمعنى لا يوجد لهم ناصر البتة أبدا، لا يمكن أن ينصرهم أحد من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين في الآخرة، لا ينصرهم أحد، لا يدافع عنهم أحد. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال الإمام: الذين أوتوا نصيب من الكتاب هم اليهود، قال لك المقصود بهم هنا بالخصوص اليهود. الذين أوتوا آتاهم الله، حذف الفاعل للعلم به، شكون اللي آتاهم الكتاب؟ الله تبارك وتعالى، فحذف الفاعل وقال فحذف الفاعل وغيرت صيغة الفعل وبني الفعل لغير الفاعل للمفعول به. أوتوا آتاهم الله نصيبا من الكتاب أي حظا من علم الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، لأن قلنا المقصود اليهود، المقصود بالذين أوتوا اليهود، إذا الكتاب هنا هو التوراة. فالله تعالى يقول: ألم ترى، ألم تعلم يا محمد، خبر هؤلاء الناس الذين آتاهم الله حظا ونصيبا من علم الكتاب المنزل، لهم علم بكتاب الله تبارك وتعالى اللي هو التوراة. قال: والكتاب هنا التوراة أو جنس التوراة، هذا بناء على المقصود اليهود، أو جنس المراد به الكتب المنزلة. آتاهم الله نصيبا من الكتاب يشمل التوراة والقرآن ونحو ذلك. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، بناء على القول الأول أن المراد بهم اليهود وأن المراد بالكتاب التوراة، يدعون إلى كتاب الله. إيش من كتاب؟ التوراة، إلى كتابهم المنزل من الله تبارك وتعالى. قال الإمام، قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم. فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه، فنزلت الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم فهلموا إلى التوراة، هذا من باب إيش؟ من باب التسليم جدلا ليقطع حجتهم، وإلا فإن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما ذكر ربنا في كتابه. فقال: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا. كتقولوا إبراهيم يهودي، طيب الكتاب المنزل عليكم هو التوراة، هلموا إلى التوراة لنتحاكم إليها. فأبوا ذلك، فأنزل الله: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن فكتاب الله على هذا قال التوراة، وضع لها سبب النزول، وهذا سبب النزول ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ونقله عنه المؤلف. قال: وقيل هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه. هذا معنى صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى للتحاكم للقرآن الكريم فيعرضون عنه، يتولون وهم معرضون لا يقبلون ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أي ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم يتولى فريق منهم، أي ينصرف ويعرض فريق منهم. قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. شنو سبب هذا الإعراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتحاكم إلى الكتاب الذي يؤمنون به، ذلك الكتاب الذي آمنوا به، يدعوهم إلى التحاكم إليه، ومع ذلك يأبون ويتولون وينصرفون. ما سبب ذلك؟ شنو سبب هذا الغرور؟ شنو سبب هذا العجب؟ ذكر الله تعالى سبب ذلك، قال: ذلك بأنهم كانوا ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ذلك الإشارة إلى ما سبق، وهو إعراضهم وتوليهم. قال لك ذاك الإعراض ديالهم اللي كانوا يعرضون عن النبي، ما سببه؟ علاش؟ بسببية، بسبب أنهم قالوا. إذا ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنهم اخترعوا كلام من عند أنفسهم وكانوا يرددونه وصدقوه، فلما صدقوه اغتروا وظنوا أنهم ضمنوا الجنة، اغتروا بكلام لا هو كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام محدث منهم، منشأ منهم، افتروه على الله وصدقوا ذلك الكلام، وسبب لهم الإعراض عن الحق فلم يقبلوا. إذا ما سبب إعراضهم عن التحاكم إلى الكتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقتنا هذه الآية في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إلا أيام معدودة، المشهور أن هذه الأيام معدودة هي 40 يوما، عدد أيام عبادة العجل اليهود هذو، لأنهم عبدوا العجل 40 يوما، فقالوا: إذا لن تمثل النار إلا أيام معدودة، وهي 40 يوم، بمعنى لا دخلنا كاع النار ما غنخلدوش فيها، غنتعذبوا غير 40 يوم، عدد الأيام التي عبدنا فيها، وبعد ذلك سنخرج من النار وندخل الجنة، هكذا زعموا. وقيل الأيام المعدودة 7 أيام، بمعنى لا تعذبنا كاع، غنتعذبوا 7 أيام، عدد أيام الأسبوع، وبعد ذلك سنخرج من النار. من حدثهم بهذا؟ من ضمن له هذا؟ من قال لهم هذا؟ يفترون على الله الكذب. وقد سبق معنا في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هل أعطاكم الله عهدا بهذا أنكم غتعذبوا أيام معدودات؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بمعنى أن الله تعالى لم يعطيكم عهدا على هذا، وإنما هو من افترائكم على الله. فكذلك نفس هذا الأمر اللي عندهم في نفوسهم هو الذي يجعلهم معرضين عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السبب قال الله تعالى سبب ذلك أنهم قالوا مع أنفسهم وقالوا لغيرهم لن تمثل النار إلا أياما معدودات، أي قليلات، معدودات قليلات، 7 أيام أو 40 يوما على أكثر ما قيل. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أصابهم الغرور في دينهم بسبب إيش؟ بسبب افترائهم. صور هذا الناس، أليس هؤلاء حمقى؟ بل هؤلاء في غاية الحمق، ينشئون كلام عند أنفسهم يفترونه على الله، هم كذبوا افتروا على الله تعالى كلاما من عند أنفسهم وصدقوا واغتروا به. إلى اغتر الإنسان بكلام غيره قد يعذر، لكن هؤلاء اغتروا بما افتروا، افتروا كلاما واغتروا به وصدقوا وظنوا أنه وحيون. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، من الافتراءات الكثيرة، كثير من الافتراءات اللي افتروها وكثير من الكذب الذي أنشأوه واغتروا به. فقولهم مثلا كما سيأتي معنا في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا كلام أنشأهم عندي أنفسهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن افتروا على الله الكذب وقالوا واش نحن أبناء الله وأحباؤه وصدقوا ذلك واغتروا به، افتروه واغتروا به، صدقوه واغتروا به. فقال لنا الله تعالى هذا تكبر، هذا الإعراض ديالهم على دعوة رسول الله سببه هذا، قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، من افترائهم هذا الكلام اللي قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات، وقولهم كذلك نحن أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من الافتراءات التي افتروها. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الإمام أي كيف يكون حالهم يوم القيامة، هادشي في الدنيا هم كذبوا وافتروا واغتروا بكذبهم، وأمكنهم في الدنيا أن يدافعوا عن أنفسهم في الظاهر بكذبهم، لكن كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ هم في الدنيا يكذبون على الناس ويفترون عليهم الكذب، لكن كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ أي يستطيعون الكذب على الله تبارك وتعالى. قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي جمعناهم في يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي لا شك في مجيئه، لا شك في وقوعه وحصوله، كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ قال والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. بمعنى شو مقصود بهذا الاستفهام، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، مقصود بهش التهويل واستعظام لما أعد لهم، بمعنى أن الله تعالى أعد لهم غدا يوم القيامة عذابا عظيما وعقابا أليما شديدا، فاستعظاما له مذكروش. شنو قال؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم؟ فيه إشارة إلى عظمة العذاب، ولذلك لم يحددوا، بمعنى أنهم إذا رأوا شدة الموقف وغلظ العذاب وعظمته فإنهم لا يستطيعون أن يفتروا على الله الكذب. قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، حينئذ في ذلك اليوم الذي لا شك فيه وهو يوم عظيم وقد أعد الله تعالى فيه لأعدائه ما يستحقون من العذاب العظيم، توفى أي تعطى كل نفس ما كسبت أي ما عملت، ووفيت أي أعطيت كل نفس ما عملته دون زيادة ولا نقصان، ولا يظلم ربك أحدا، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي يظلمهم الله؟ هل يعاقبهم الله جل وعلا بأكثر مما يستحقون؟ لا أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، لن يعاقبهم الله إلا بما يستحقون، ولا شك أنهم يستحقون الخلود في النار لأنهم كفار، إذا ماتوا على الكفر يستحقون الخلود في النار. إذن فالمقصود أن الله تعالى سيعطي هناك كل عامل على حسب عمله ولا يظلم أحد عند الله. ثم قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: قل اللهم. قال الإمام: اللهم منادا، والميم فيه عوض حرف النداء عند البصري وإذلك لا يجتمعان، وهذا القول الأول هو المشهور والمعروف عند النحاة، لا يحتاج إلى إيضاح. القول الثاني قال: وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا. إذا القول الأول واضح أن الميم عوض من حرف النداء، هذه الميم في اللهم ما، هذه الميم عوض من يا الله، يعني الأصل يا الله تحدث حرف النداء فعوضته الميم صار اللهم، ولذلك ما كيجتمعوش، لا يجتمع العوض والمعوض عنه، لا يصح نقول يا اللهم، لا يجوز، إما نقول يا الله ولا نقول اللهم، واحد من الاثنين. إذن فالميم إلا قلنا يا الله ذكرنا حرف النداء، ولا قلنا اللهم فالميم عوض عن حرف النداء بلاصته، تذهب الياء يا تعوضها الميم، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. هذا قول البصري المعروف. القول الثاني قول الكوفيين، وقوله ولا يجتمعان أي إلا في الضرورة الشعرية، الأصل في الكلام أنهما لا يجتمعان. وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير، وهذا القول فيه تكلف ولا دليل على هذا الأصل، هذا الأصل اللي قالوا لا دليل عليه، الشاهد فيه تكلف. قال لك الأصل ديال اللهم يا الله أمنا بخير، فالميم عندهم عوض من أمنا، إذن هذه الميم مش عوض عن حرف النداء وإنما هي عوض عن أمنا، وهذا كلام فيه تكلف ولا دليل عليه، الصواب أن الميم عوض عن حرف النداء، والدليل على هذا أنهما لا يجتمعان إلا في الضرورة الشعرية، وللطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل وشذي اللهم في قريضي، وشذي اللهم في قريضي، أن الجمع بين الياء حرف النداء يا وبين الميم شاذ، وقد جاء في الشعر في قوله إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا شاذ. الصواب عدم الجمع يعني، وفي الاختيار لا يجمع بينهما. إذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك عند سيبويه منادا، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله، إذن فيه إعرابا، إعراب الأول عند سيبويه أن مالك الملك حتى هو منادى، يعني شو التقدير؟ اللهم يا مالك الملك يا مالك المنادى، حذف حرف النداء كقوله تعالى يوسف أيها الصديق، شو التقدير؟ يا يوسف. إذن كذلك هنا مالك الملك أي يا مالك الملك، إذن فهو منادى بحذف حرف النداء، هذا الإعراب الأول عند سيبويه. إعراب ثاني أنه صفة لاسم الله، يعني يا الله مالك الملك، نعرف مالك نعت ديال الله، الله منادى ومالك صفة له، يجوزان. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية. إذن هذه الآية ما سبب نزولها؟ في ذلك أقوال، منها قولان ذكرهما المؤلف. القول الأول أنها نزلت ردا على النصارى، وبالخصوص نصارى نجران اللي جوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحاجونه في عبادتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى ردا عليهم في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى باعترافهم، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذه الأوصاف ليست موجودة في عيسى، إذن فهي رد عليهم في ادعائهم أن عيسى هو الله. وقيل لما أخبر النبي أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون، هذا سبب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر أمته أنه ستفتح كسرى ستفتح قيصر استبعد ذلك المنافقون، قالوا هذا بعيد جدا، كيف يفتح هؤلاء المسلمون ملك كسرى وقيصر وما أعظمهما من ملكين. فأنزل الله هذه الآية، قال لهم الله جل وعلا ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء، بيده كل شيء، فهو قادر على أن ينزع الملك من قيصر ومن كسرى ويجعله للمسلمين. قال تعالى بعد ذلك بيدك الخير، قال الإمام قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. واضح تقدير بيدك الخير والشر، ثم في الكلام حذف الواو مع ما عطفت، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، تقدير تقيكم الحر والبرد، لأن السرابيل غليظة، فإذا كانت تقي الحر فإنها تقي البرد من باب أولى، فحذف العاطف والمعطوف، والواو قد تحذف مع ما عطفت. إذا الأصل تقيكم الحر والبرد، كذلك هنا قالوا الأصل بيدك الخير والشر، فحذف العاطف والمعطوف، وحذف العاطف والمعطوف تأدبا مع الله تبارك وتعالى، وقد جاء ذلك في آية الأسلوب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وقول ربنا تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظية منه. القول الثاني قال لك ما كاينش حد له ما عطفت، قصد التخصيص. ولماذا خص الخير بالذكر؟ أذكر الله تعالى الخير بوحده مع أنه بيده الخير والشر، ولا لا بيده كل شيء. طيب لماذا أفرد الخير بالذكر؟ قال لك لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه قال بيدك الخير فأجزي الحظية منه، لأن الآية في السياق ديال الدعاء، وإذا كانت في سياق الدعاء والرغبة في الشيء فإن المناسب المقام هو الخير، بيدك الخير، بغيت تقول لي يا ربي أعطني أنعم علي، فإن المناسب أن تقول بيدك الخير لا الشر، الشر ليس مناسبا للمقام. فالمعنى بيدك الخير فأجزي الحظي منه، أعطني شيئا من ذلك الخير. ثم قال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهذا الختم مناسب للآية. قال تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، فالله جل وعلا هو الخالق لذلك وهو المتصرف فيه والمدبر له. من الخالق الليل والنهار؟ من المتصرف فيهما المدبر لأمرهما؟ الله جل وعلا، يدخل الليل في النهار والنهار في الليل. قال وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة، هذا أحد الأقوال، ولذلك أمثلة كثيرة في إخراج الميت من الحي والحي من الميت. إذن هذا المثال الأول، وهذا من التفسير للمثال. إذن المثال الأول النطفة، تخرج النطفة من الحي ميتة، النطفة ميتة إذا خرجت من الرجل الحي، إذن هو خرج الميت من الحي، والنطفة يخرج منها الرجل وهو حي وهي ميتة، هو خرج الحي من الميت، المثال الأول. قال وقال عكرمة هو إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، يخرج الله الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة، ويخرج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة، تخرج المؤمن من الكافر، كيكون الرجل كافر فيصير ولده مؤمنا، والعكس والكافر من المؤمن، يكون الرجل مؤمنا فيكون ولده كافرا، واحد مؤمن ولده كافر، ولد كافر، والعكس رجل كافر وولد ولدا مؤمنا، يعني ولده من لما عقل صار مؤمنا. لكن بناء على هذا القول فالحياة والموت استعارة، ماشي المقصود الحياة الحقيقية والموت الحقيقي، المراد الحياة المعنوية والموت المعنوي، لأن الكافر مش ميت حقيقة، مفهوم؟ لكنه ميت موتا معنويا، والمؤمن حي تلك الحياة المعنوية اللي تتقابل موت الكافر، والعكس كذلك. ولذلك قال فالحياة والموت على هذا القول الأخير استعارة، بمعنى شبهت الحياة الحقيقية بالحياة المجازية، العكس، شبهت الحياة المجازية بالحياة الحقيقية، والموت المجازي بالموت الحقيقي. شنو الجامع؟ شبهت الحياة المجازية بالحياة الحقيقية بجميع النفع في كل، والموت المجازية بالموت الحقيقية بجميع عدم النفع في كل. ده بالموت المجازية ديالها ديال الكافر، الكافر وهو يمشي على الأرض يعتبر مثل الميت اللي تحت التراب، ما هو الجامع بينهما؟ عدم النفع في كل، هذا ما فيه نفع كما أن من مات ليس فيه نفع، والعكس كذلك في الحياة. قال تخرج الحي الميت وتخرج الميت من الحي. قال وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، وفيه أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكسه. المطابقة من أدوات البيان، المطابقة هذه من المحسنات البديعية، أول المحسنات البديعية ترى في الجوهر هي المطابقة. قال وعد من ألقابه المطابقة، أولها مطابقة المحسنات البديعية، لأنه صلى الله عليه وسلم تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. المطابقة شنو هي؟ كل كلمة تقابله، تخرج كتقابلها تخرج في الآية الأخرى، الحية تقابلها الميت، من الميت ميتي تقابلها الحية، هذه كتسمى المطابقة. كل كلمة كتقابلها كلمة في الجملة الأخرى، تخرج الحية وتخرج الحية من الميت. شوف لاحظ الآية الأخرى، وتخرج في هذه الآية في الأولى كتقابلها وتخرج الأخرى، الحية كتقابلها الميتة لأنها بحالها في الوزن، مينا الميت الحي، هذه تسمى مطابقة في البلاغة، من المحسنات، محسنات الكلام. القوج الزمل عندهم نفس عدد الكلمات، وكل كلمة بنفس عدد الحروف، ولو كان اختلاف بعض الكلمات لكن يكون الوزن ديال الكلمات وعدد الحروف والشكل هو هذا، كتسمى المطابقة. ومنها المطابقة التامة والمطابقة الناقصة على حسب، هذه تامة. قال وفي ذكر حي معيت مطابقة، قال وفي أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس. في الأول قال تخرج الحي من الميت، وفي الثاني قال وتخرج الميت من الحي، عكس، وهذه يسمى القلب، وهو أيضا من محسنات البديعية. قال وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء، هذا فيه تنصيص من الله تبارك وتعالى على أن الرزق بيده سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء كما يشاء بالقدر الذي يشاء تبارك وتعالى. ولو بذل العبد قصارى جهده ليحصل أكثر مما شاءه الله من الرزق فلن يحصل، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يحصل. وترزق من تشاء، فيرزق الله جل وعلا من يشاء من عباده بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى كما يشاء، لن يزيد أحد عن القدر الذي شاء الله تعالى أن يرزقه. ولهذا قال ربنا ومن كان يريد حرث الدنيا، قال في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها، العاجلة هي الدنيا، من كان يريد العاجلة، العاجلة اللي هي الدنيا، مزروب باغي الدابة هو يتمتع كما يقول، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، سيعجل الله تعالى له في دنياه ما يشاء هو تبارك وتعالى، بمعنى لن يحصل العبد كل ما يشاء. الإنسان في الدنيا الذي يريد العاجلة له أماني كثيرة، عنده كثير من الأمور يتمناها، والله تعالى سيعجل له في دنياه ما يكون سببا في عذابه يوم القيامة، لكن ما غيعجلش ليك كل شيء، داكشي اللي بغى ما نشاء، داكشي اللي بغى الله هو اللي غادي يعطيه لي، وماشي كل شيء الناس اللي كيتمناو داكشي غادي يحصل لهم، لمن نريد. إذن هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون العاجلة، سيعجل الله تعالى لمن شاء منهم، لمن شاء الله من هاد الناس، وما يشاء الله لأولئك الناس. إذن من نشاء بالنسبة للأشخاص، وما يشاء بالنسبة للرزق. واش فهمتوا الفرق؟ عجلنا له فيها ما لغير العاقل، ما نشاء ولمن للعاقل. فرق بين ما نشاء لمن نريد. ما نشاء المقصود بها المقدار، المال، القدر، واضح؟ ما نشاء داك القدر اللي بغى الله، ولمن نريد دوك الناس اللي بغى الله. إذا المراد بما نشاء الرزق، والمراد لمن نريد الأشخاص. هذا في الدنيا، وما جزاؤه في الآخرة؟ آدم من يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن الشاهد يقول ربنا تبارك وتعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. من شاء الله أن يرزقه بغير حساب يرزقه بغير حساب أو بغير محاسبة. ولا شك أن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، هم الذين يرزقهم الله تعالى بغير محاسبة وبغير تضييق. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولا، المعنى العام ديال هذه الآية ليتضح، الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء، أن يتخذوهم أصحابا، أن يجعلوهم أصحابا لهم. لا يجوز، يجب معاداتهم ويجب بغضهم في الله تبارك وتعالى لكفرهم، لا لشيء إلا لكفرهم. ولذلك لا تجوز موالاتهم ومحبتهم ومودتهم، لا تجوز. سواء اتخذهم المؤمن أولياء مع المؤمنين أو اتخذهم أولياء من دون المؤمنين، موالاة الكفار لا تجوز مطلقا، سواء كانوا عندك صحاب من الكفار وصحاب من المؤمنين، ولا عندك صحاب من الكفار دون المؤمنين، في الصورتين لا يجوز. واش واضح الكلام؟ هذه الآية نهت عن صورة، وهي من يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، عنده صحابه كلهم اللي كيعرف واللي كيواليهم وهذا كفار، ما عندوش كاع شي صاحب من المؤمنين، هو مؤمن ولكن الأصدقاء ديالو كلهم كفار، ليس له صديق مؤمن، هذا لا يجوز. وهو المقصود بالآية أصالة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لكن ولو اتخذهم أولياء مع المؤمنين، عنده خمسة الكفار صحاب وعنده خمسة من المؤمنين تتهم أولياء، لا يجوز كذلك. الآية هذه لا مفهوم لها، ماشي المعنى ديالها لا تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، فإذا اتخذتموهم أولياء مع المؤمنين فلا بأس، لا، مقصود بها النهي عن الأمرين معا. نعم، هي منطوقا تدل على الصورة الأولى اللي هي اتخاذ المؤمنين الكفار أولياء من دون المؤمنين، والصورة الأخرى لا مفهوم لها، مفهوم؟ بمعنى هذا المنطوق هذا لا مفهوم له، لا يدل على أن الصورة الأخرى جائزة، بل هما معا محرمان. طيب، وعلاش الله نص على هذه الصورة بالخصوص؟ إذا كانت الصورتين محرمتين، علاش الله نص على هذه الصورة بالخصوص؟ الجواب: لأن الآية نزلت في بعض أهل المدينة، في بعض المؤمنين من الأنصار اللي كانوا عندهم أصدقاء من المؤمنين دون الكفار، فنزلت الآية لبيان الواقع، نزلت الآية كتبين واحد الواقع وقع فيه بعض المؤمنين، وعليه فلا مفهوم لها. هذا المنطوق ما عندوش مفهوم، مفهوم؟ واضح الكلام. شنو المانع من أن يكون لهذا المنطوق مفهوم؟ أنها نزلت لبيان الواقع، وبيان الواقع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، بيان الواقع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، إذن فلا مفهوم للمنطوق، مفهوم الكلام. فلا يجوز اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين مطلقا، سواء اتخذتهم مع المؤمنين أو من دون المؤمنين، موالاتهم لا تجوز. والمقصود بموالاتهم موالاتهم في الدين، محبتهم في دينهم أو محبتهم على كفرهم. وأما الإحسان إليهم ومعاملتهم بالمعروف إذا لم يكونوا محاربين فهذا ليس من الموالات المنهي عنها، لا إشكال فيه، ما دخلش في الموالات المنهي عنها. معاملتهم بإحسان وإعطاؤهم حقوقهم والإقساط والعدل معهم، هذه أمور جائزة في حق الكفار غير المحاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، نهاكم الله عن موالاتهم. إذن يقول تعالى، قال الإمام: الآية عامة في جميع الأعصار، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي عامة. لكن السبب ديالها قال: وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود. بعض الأنصار الصحابة كانوا مصاحبين مع بعض اليهود فنزلت دون المؤمنين فنزلت فيهم، وتشرقنا لباقي الوقت. وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش، بعضهم قال لك سبب نزولها هو ذاك الكتاب الذي أرسل به حاطب بن أبي بلتعى رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل بدر، أرسله إلى المشركين، فقالوا هذا هو سبب نزول هذه الآية. وقصة حاطب معروفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقع منه هذا الخطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له وعفى عنه. وهو ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، وإن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انظروا إلى تبرؤ، هذا تبرؤ من الله تبارك وتعالى. إذن هذا وعيد شديد لمن يفعل ذلك. كيف يفعل ذلك؟ يوالي الكفار من دون المؤمنين، هذا أخطر، أو مع المؤمنين، ذلك لا يجوز. إذن فالذي يوالي المؤمنين مثل الله تعالى يتبرأ منه. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إذن فليس من الله في شيء، هذا هو الوعيد. قال: فليس من الله في شيء، تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار. الله تعالى يتبرأ من فاعل ذلك، ووعيد شديد على موالاتهم. قال: وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في فليس، أي فليس هو، لأن كاين واحد الضمير هو اسم ليس، ليس هو من الله في شيء. إذن واضح الإعراب ديال الإمام، قال لك قاله ابن عطية، وهذا الإعراب فيه اضطراب كما قال أبو حيان في البحر المحيط، فيه اضطراب. لاحظوا الإعراب اش قال، قال لك: في الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى، إذا ليس من الله، شنو معنى ليس من التقرب إلى الله في شيء؟ معنى ديك الموالاة ديالو ليست من التقرب إلى الله في شيء، ليست قربة إلى الله، موالاة الكفار ماشي قربة إلى الله. قال: وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في فليس من الله. إذا إذا كان في شيء جار وجو متعلق بالحال من الضمير ديال ليس هو، حال كونه في شيء، إذا فين هو الخبر ديال ليس؟ هو الجار مجرور من الله، هو من الله، هكذا هو الذي يقتضيه ما ذكره المؤلف أخذا من ابن عطية. لما نقل هذا الكلام قال ابن عطية في المحرر الوجيز، في تفسير المحرر الوجيز، نقل الإمام أبو حيان كلام ابن عطية هذا في المحرر الوجيز، نقله، ثم لما نقله قال: وهو كلام مضطرب. علاش؟ قال لك: لأن تقديره فليس من التقرب إلى الله، هذا اللي قلنا، يقتضي أن لا يكون من الله خبرا لليس، إذ لا يستقل. وقوله في شيء هو في موضع نصب على الحال، يقتضي أن لا يكون خبرا، فيبقى ليس على قوله لا يكون لها خبر، وذلك لا يجوز. قال لك: لأنه بناء على التقدير الأول، ليس من التقرب إلى الله يقتضي أن لا يكون من الله خبر لليس، إذن على هذا خص يكون في شيء هو الخبر ديال ليس. قال لك: قوله علاش؟ قال لك: إذ لا يستقل، لأنه لا يصح نقوله فليس من التقرب إلى الله، ما فيش ذاك المعنى ديال التبرؤ، واضح؟ فليس من التقرب إلى الله لا يستقل، خاصنا هذيك في شيء ضرورية. قال: وقوله في شيء من اللي قال هو في موضع نصب الحال يقتضي أن لا يكون خبرا، إذا في شيء إذا ما كانش خبر هذا يقتضي أنه يستقل، إذا كان حال إذا فهو مستقل، أي فضلة زايد يعني على الكلام. قال: فيبقى ليس على قوله لا يكون لها خبر، وذلك لا يجوز. إذا شنو هو الإعراب؟ قال أبو حيان: وخبر ليس هو ما استقلت به الفائدة، وهي في شيء ومن الله في موضع نصب على الحال، لأنه لو تأخر لكانت صفة لشيء، والتقدير فليس في شيء من ولاية الله. إذا شو إعراب الذي عرب أبو حيان؟ قال لك هذاك الجار ومجرور في شيء هو متعلق بالخبر، مش في موضع نصب على الحال، متعلق بالخبر. علاش قال لك متعلق بالخبر؟ قال لك لأنه لا يستقل، بمعنى الكلام اللي قبل منه لا يستغني عنه، هذه فليس من الله، لا يستغنى بهذا الكلام على قوله في شيء عمدة ضروري لا بد منه، لا يستقل بالكلام. إذن فإذا كان ضروري هو الخبر، وهذا من الله هو اللي جار ومجرور ممكن نعلقه بالحال. علاش؟ لأنه يمكن أن يتأخر في التقدير، ولو تأخر في التقدير غيصير نعت لشيء، ومعلوم أن النعت إذا تقدم على المنعوت يعرف حالا. ولا أخرناش غيقول تقدير، يقول فليس في شيء من ولاية الله، فليس في شيء من ولاية الله. فليس هو شكون ذلك الفاعل، ركرة، ومن يفعل ذلك فليس هو، أي الفاعل اللي فعل ذلك في شيء من ولاية الله، وهذا هو التبرؤ، الله تعالى يتبرأ. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال الإمام إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة بالظاهر مع البغض في الباطن. شو الله تعالى استثنى، قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ثم استثنى واحد الصورة إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال لنا الله تعالى إلا إذا خفتم منهم وكان قصدكم بموالاتهم دفع، وكان القصد دفع شرهم. لكن هذه الموالاة فين كتكون؟ في الظاهر لا في الباطن. أنتم في الباطن تبغضونهم وتوالونهم في الظاهر إذا خفتم منهم. إن المؤمن حصل لك دولة خاف فإنه يظهر الموالاة، لا يظهر البغض الذي في قلبه، يظهر الموالاة لكنه في قلبه في الباطن يبغضهم. فهذا استثناه الله تعالى، ما معنى استثنى؟ أنه يجوز جائز، لأنه رأى قبل توعد قال فليس من الله في شيء، ثم قال لنا إلا أن تتقوا منهم تقاه فإن ذلك جائز. قال إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة بالظاهر مع البغض في الباطن. ومما يدخل في هذا المهادنة بالكلام اللين حال الضعف دون المحبة بالقلب، المهادنة بالكلام اللين في حال الضعف. إذا كان المؤمن في حال ضعف في وقت ما في مكان ما حال الضعف، فإنه يهادنهم بالكلام اللين في وقت الضعف، لكن مع عدم محبتهم بالقلب. هذه هي الموالاة بالظاهر دون مع البغض في الباطن. إذن فالله تعالى استثنى السورة، لأنه لم يستثنها لكان في ذلك حرج، يكون فيه مشقة على المؤمنين. فالله تعالى قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. شنو إعراب ديك تقاه؟ إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال الإمام وزنه فعالة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها أليف. إذا الأصل الأصيل ديال الكلمة شنو هو؟ وقاية، وقاية، أبدلت الفاء تاء، هذيك الفاء اللي الأصل ديالها واو أبدلت تاء فصارت تو، وتوقاية هذيك الياء في توقاية أبدلت ألفا، واضح، لأن الياء تحركت إثر فتح، والياء إذا تحركت إثر فتح وجب قلبها ألفا فصار توقا. إذا من اللي بدلنا ذيك الواو تاء صار توقاية، بدلنا الياء ألف صار توقاة. كقولنا في جمع قاضي القضاة، أصل قضاة قضايا على وزن فعالة، جمع هذا جمع، تقى هذا ماشي جمع على مصدر، لكن قضاه جمع أصله قضايا، توا على وزن فعالة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها أليفا، كذلك أنا تقاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وجب قلبها أليفا فصار تقاة. أو غير كذا الإعراب، قال وهو منصوب على المصدرية لأنه مصدر. إذا الإعراب الأول أنه منصوب على المفعول المطلق، باش تتقوا، تتقوا تقاة، كأنه قال تتقوا تقوى، تتقوا تقوى. ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، هذا من مجيء المصدر حالا يجوز. إلا أن تتقوا أن ينتصب الحال من ضمير في التقو، تتقو حال كونكم متقين يكون حالا، والأول أظهر أنه مفعول مطلق. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه تخويف، وإلى الله المصير إلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة. الله تعالى أباح لهم هذا لكنه خوفهم. ويحذركم الله نفسه، احذروا أن تتلاعبوا بشرع الله تعالى، احذروا أن توالوا الكفار وتزعموا أنكم خفتم منهم أو أنكم تتقون منهم تقاتا، احذروا، وده تحذير المنافقين أصالة للمنافقين، وتحذير لمن سولت له نفس مؤمن أن يفعل هذا. يقول الله انهانا لكن ركين واحد استثناء إلا أن تتقوا منهم تقى، إذا نوالي وإذا قيل لي نقول من باب المهادنات. واضح الله تعالى يخوف المؤمن، قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، فترجعون إلى الله وحده وسيحاسبكم على أعمالكم. ولهذا من بعدها مباشرة قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا كله فيه تخويف لمن سولت له نفس المؤمنين أن يوالي الكافرين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن الله تعالى حرم واستثنى، أباح شيئا مستثنا، فالله تعالى بعد ذلك قال لهم إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله. فإذا والى أحد منكم الكافرين وأخفى ذلك، أخفاه وظن أنه لم يطلع عليه أحد، فإن الله يعلمه، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن قال تعالى ويحذركم تخويف وإلى الله المصير إلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة. علاش الله تعالى يذكرهم بهذا؟ أي أنكم ستقفون بين يدي الله وترجعون إليه وحده. ولذا قدم الخبر على المبتدأ لأن الأصل ديال الكلام والمصير إلى الله، المصير مبتدأ وإلى الله متعلق بالخبر، فقدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر. المصير أي رجوع العباد كائن إلى الله وحده الحصر. من أين استفدنا؟ من تقديم الخبر على المبتدأ وإلى الله المصير، المصير إلى الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار، إن تخفوا ما في صدوركم مثلا مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار، من هي عنها؟ إلا خفتها ما عرفوكم في الناس، أو تظهروه أو تبدوه، هذا من باب أولى، يعلمه الله. ثم الله عمم لهم قلهم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال يوم تجد، هذا يوم منصوب على الظرفية، يوم إعرابه منصوب على الظرفية، والعامل فيه اختلفوا فيه، والعامل فيه مضمر تقديره اذكروا أو خافوا، لكن إلا قلنا تقدير ديالو خافوا غيكون يوم منصوب على المفعولية. إذن التقدير الأول اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت، أو خافوا ذلك اليوم الذي تجد في كل نفس ما عملت خير محضر، وقيل العامل فيه قدير. واضح العامل فيه قدير، والله على كل شيء قدير يوم تجده. إذن وعلى هذا إذا قلنا قدير الوصل أولى، نقول والله على كل شيء قدير يوم تجده، الله على كل شيء قدير يوم تجد، قدير يوم، واضح الكلام. إذن يوم العامل فيه هو قدير، صفة مشبهة باسم الفاعل، قدير يوم تجد، يقدر يوم تجد، يقدر في ذلك اليوم أو قدير في ذلك اليوم. وقيل المصير في قوله وإلى الله المصير، صح، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم تجد كل نفس. وقيل ويحذركم، ويحذركم الله نفسه يوم القيامة، بمعنى في الدنيا راه تقدروا ديروا اللي بغيتوا ولكن احذروا من عذاب الله يوم القيامة. وكل المعاني هذه كلها صحيحة. قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الإمام وما عملت من سوء مبتدأ. فين هو المبتدأ؟ هو ما. والذي عملته من سوء والسوء الذي عملته تود لون بينه. إذن ما اسم موصول؟ هو المبتدأ. وهذيك عملت صيغة الموصول الفعل، والضمير الفاعل ضمير المستتر صيروه هي، ومن سوء جار مجرور متعلق بعملت. وما عملت من سوء تود، إذا الجملة دي التود هي الخبر. قال لك خبره تود أي تتمنى أو معطوف. إذا إما يكون مبتدأ أو يكون معطوف على ما سبق. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء معطوف على الأول. تود أي تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمدا أي مسافة طويلة. أمدا بعيدا مسافة طويلة، ولقل زمنا طويلا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. واضح المعنى. قال تعالى ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. لاحظنا قال ويحذركم الله نفسه المناسب، ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب مثلا، والله عزيز حكيم. لكن قال والله رؤوف بالعباد، واضح كأن السياق غير مناسب لأن الباب تحذير. فلماذا ذكر رؤوف بعد التحذير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف؟ شوف ذكر الترهيب والترغيب. قال ذكر بعد التحذير، فين التحذير؟ في قوله ويحذركم الله نفسه، تأنيسا لئلا يفرط الخوف، من باب التأنيس لئلا يفرط الخوف في قلب المؤمن. لأن الله تبارك وتعالى في دعوته للخلق ووعظه جل وعلا وتذكيره وبيانه يرغب ويرهب، يجمع بينهما سبحانه وتعالى يرغب ويرهب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالله تبارك وتعالى هنا لما ذكر التحذير بعد ذلك ذكر ما يؤنس به العبد لئلا يغلب الخوف على قلبه، باش ما يغلبش عليه الخوف. قال الله رؤوف بالعباد. أو لأن التحذير والتنبيه رأفة، هذه فائدة جليلة جدا. التحذير نفسه من رأفة الله بعباده، الله يحذر عباده رأفة بهم. فمن رحمة الله ورأفته بعباده وحلمه بهم أنه يحذرهم. راك يحذرك من اللي كيخاف عليك، يحذرك من يخاف عليك. إذن ففيه تنبيه على أن التحذير نفسه رأفة من الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله أي إن كنتم صادقين في ذلك. اسمعنا إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في محبتكم لله تبارك وتعالى فاتبعوني. قال الإمام ابن جزي جعل اتباع النبي علامة على محبة العبد لله وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. إذا أردت أيها العبد محبة الله لك فلها شرط ولها علامة. إذا أردت محبة الله لك فلها شرط، وإذا تحقق الشرط فستوجد العلامة. ما هو الشرط؟ الاتباع. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط محبة الله لك وعلامة محبتك لله. فرق بينهما. إذا أردت محبة الله تبارك وتعالى لك فلها شرط وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبتك لله اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة محبة العبد لله وشرط في محبة الله للعبد. وكم من الناس يدعون المحبة وليسوا صادقين، لعدم وجود العلامة. كثير من الناس يدعون محبة الله وليسوا صادقين لعدم وجود العلامة. العلامة والأمارة هي الدليل الذي يدل على صدق الدعوة. العلامة هي الدليل الدال على صدق الدعوة. شنو هي الدعوة؟ محبة العبد لله. هاد الدعوة اللي كيقولها الإنسان بلسانه أنه يحب الله لها علامة وشرط. علامة صدقك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط محبة الله لك أن يحبك الله رب العالمين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالاتباع علامة على محبتك لله وشرط لمحبة الله لك. واضح بمعنى ليس كل من ادعى أنه يحب الله يصدق في دعواه. كل شيء يقول أنا كنحب الله لا يصدق في دعواه. ولا شك أن العباد كلهم المؤمنون، لا شك أن العباد المؤمنين يرغبون في محبة الله لهم، هم يقولون إنهم يحبون الله ويتمنون ويرجون أن يحبهم الله. تنقول هذه الأمور بجوج، عندهم علامة، عندهم أمر يحققهما بإذن الله تعالى كما وعد الله، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حققت الشرط لمحبة الله لك، وإذا وجد الشرط وجد المشروع، والله تعالى لا يخلف وعده. وإذا حققت هذا الأمر دلنا ذلك نحن على صدق دعواك في محبتك لله. من اللي قلت أنا أحب الله دل هذا على صدقك في دعواك. أما إن كنت بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجانبا لسنته، مخالفا لهديه، تاركا لأمره، واقعا في نهيه، فنقول لك أنت كاذب في دعواك، الدعوة اللي ادعيتها أنت كاذب فيها، ولا تنتظر محبة الله لك. الدعوة ديالك بعد أنت ما صادقش فيها وما تنتظرش محبة الله لك. لأن عندنا هنا في هذا الأمر لأن عندنا شقين، الشق الأول هو محبتك لله، والشق الثاني محبة الله لك. ولا شك أن العبرة كلها بالشق الثاني اللي هو محبة الله لك. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله رب العالمين. لكن حتى الأمر الأول اللي هو أنك تحب الله لا يسلم لك، ماشي غير تقول ها يسلم لك، لا، خصو علامته. العلامة والأمر تدل عليه اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد اللسان لا يدل على ذلك. والأمر الذي هو الشأن وبه العبرة اللي هو محبة الله لك، تهو له شرط وهو اتباعك للنبي. إذن فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة وشرط، ولذلك قال جعل اتباع النبي علامة وشرطا. واش واضح؟ اتباع النبي علامة وشرط، جوج الحوايج، علامة على محبتك لله وشرط لمحبة الله لك ومغفرته لك، لأنه قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما كنقصدوش من اللي كنقولوا الذي يزعم أو يدعي أنه يحب النبي ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، أنه لا يحب النبي بالكلية، لا، كنقصد أنه لم يحقق الحب المطلوب. ماشي كنقوله هو ما كيحبش النبي كيبغض النبي، إن كان كذلك فهو كافر، ليس هذا المراد، وإنما نريد أنه لم يحب النبي الحب المطلوب، ما وصلش للمحبة المطلوبة. نعم راه في قلبه حب النبي ولا شك أنه يعظم النبي ويصدق النبي، وإلا لما كان مؤمنا يكون كافر أصلا، إذن هو أتشكين. لكن المحبة المطلوبة التي يترتب عليها الثواب وبها العبرة لم تتحقق، بمعنى وجد أصلها لكن لم يوجد شرط وجوبها وشرط كمالها. ثم قال وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس، لأن نصارى نجران زعموا أنهم يحبون الله، واضح؟ نصارى نجران زعموا أنهم، فنزلت الآية مختبرة لهم، قال لهم الله قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولذلك هذه الآية كان يسميها كثير من السلف بآية الامتحان، آية الامتحان، بها يمتحن صدق العبد في محبته لله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ومعناها على العموم في جميع الناس، واضح. إذا الآية عامة في جميع الناس، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال تعالى قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، واطيعوا الرسول كذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. وهذا العطف عطف مناسب جدا. لاحظ قلنا قبل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم، ثم من بعد قال أطيعوا الله والرسول، ليبين الله تبارك وتعالى أن طاعة الرسول من طاعة الله، وأنها كطاعة الله، وأنه يجب أن يطاع كما يجب أن يطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. فقال قل أطيعوا الله والرسول، امتثلوا أوامر الله وأوامر النبي، واجتنبوا نواهي الله ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، أي فإن أعرضوا عن ذلك، نصارى نجران أو جميع الناس، لأن العبرة بالعموم. فإن تولوا أعرضوا عن ذلك ولم يطيعوا رسول الله، أطاعوا الله ولم يطيعوا الرسول، أو العكس، فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية تدل على أن من أعرض عن طاعة الله أو طاعة رسوله فإنه كافر. من أعرض أي وتولى عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كأولئك المعرضين الذين تحدثنا عنهم فيما مضى في قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، كفار ولا لا؟ لأنهم أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وده فيه وعيد، مش فيه المراد به الإخبار، لا، الوعيد هذا كما سبق في الآيات الماضية، كما مثلا في الدرس الماضي في قوله تعالى شنو الآية اللي فيها الجواب مثل هذا، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كذلك فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمر الله وأمر رسوله. فإن الله لا يحب الكافرين هنا المخالفون لأمر الله وأمر رسوله، لأنه ذكر بعد قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا حاصل هذه الآيات، اكتفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.